بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعتذر عن هذا التأخير بسبب خلل فني في الميكروفون، ونظرا للتأخير سنؤجل الدرس وسنتحدث عن مسألتي العمرة والزيارة، أحكام العمرة وأحكام الزيارة، وبعد ذلك تتاح الفرصة إن شاء الله للإجابة على الأسئلة. أما العمرة فأود أن أنبه على مسألة، وهي أن البعض من الناس يخصص شهر ربيع الأول بعمرة بدعوى أنها عمرة المولد وأنها أفضل من غيرها، وهذا الأمر بدعة لا أساس له من الصحة، فإن العمرة ليس لها وقت محدود، إلا أن عمرة رمضان أفضل منها في غيرها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح تخصيص العمرة بربيع الأول، ومن جاء لهذا الغرض فعليه أن يغير النية وينوي العمرة فقط بغض النظر عن الوقت الذي ستؤدى فيه، لأنه لا فرق بين عمرة ربيع الأول وعمرة صفر وعمرة ربيع الثاني وعمرة جماد الأولى وجماد الآخرة وهكذا. فإذا علينا أن نبتعد عن هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالذين يزعمون أن لعمرة ربيع الأول يعني ميزة خاصة، فهذا تصور بدعي غير صحيح. ثم إن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع. وصفة العمرة يا عبد الله أنك إذا وصلت الميقات لا بأس أن تستعد للإحرام من بيتك أو من الفندق الذي تسكنه، فتلبس ملابس الإحرام، لا حرج في ذلك، ولكن يعني عقد نية العمرة لا تكون إلا من الميقات، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة المسمى الآن بأبيار علي. إذا وصلت الميقات تحرم بالحج بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. الرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، وأما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، غير أنها تتجنب لبس القفازين ولبس النقاب الذي هو البرقع وما فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه، ما فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه. إذن أما الرجل يلبس إزار ورداء أبيضين، ولا يجوز لبس التي تشبه الوزرة أو التنورة التي اخترعوها الآن، هذه ليس عليها دليل أبدا. ولو أخطأ بعض علمائنا رحمهم الله فأفتى بجواز ذلك، فإن العبرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وله أجر جهاده لكن لا يتابع على ذلك. إذن لبس هذه الوزرة أو الكباسين أو المشبهة بزراير هذا كله لا يجوز أبدا، بل هو من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحذر من ذلك كل الحذر. إذا أحرمت تكثر من التلبية، الرجل يرفع صوته بها يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تكثر من ذلك ترفع صوتك، أما المرأة فإنها تخفض صوتها ولا ترفع صوتها بالتلبية. وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع، كل مسلم يلبي لنفسه، كل مسلم يلبي بنفسه، ولا يعني تكون هناك أصوات جماعية مطربة كما يحلو للبعض، فإن تلك بدع. فإذا وصلت مكة تطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر، والحلق أفضل من التقصير. تطوف بالبيت 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، وتكون مطبعا يعني تخرج منكبك الأيمن وتجعل طرفي الرداء على منكبك الأيسر ووسطه تحت إبطك، هذا فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة، في طواف القدوم أو طواف العمرة، ولا يجوز في ما وراء ذلك. فإذا فرغت من ذلك من الطواف، طبعا إن أمكن أن تقبل الحجر الأسود فالحمد لله، إذا ما أمكن تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم يمكن تستلمه بعصا أو شيء وتقبل ذلك الشيء، إن لم يمكن تشير وأنت تمضي وأنت ماض في طوافك قائلا الله أكبر وتمضي، ولا تزاحم الناس ولا تقف في طريقهم، والمهم أنك تدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، تدعو بما يفتح الله عليك، وليس لكل شوط دعاء معين كما يزعمه البعض، تخصيص كل شوط بدعاء مخصوص هذه بدعة من البدع. القراءة من كتيبات غلط، ادعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة ولا تزد على ذلك. ثم إذا فرغت من الطواف تصلي 2 ركعة خلف المقام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر تصلي في أي مكان من الحرم، ثم تتوجه إلى الصفا وتقرأ عند بداية الطواف السعي قبل أن تصعد الصفا، تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن ثم تبدأ تصعد الصفا وتدعو وأنت مستقبل القبلة، ومما ورد في ذلك أن تكبر الله 3 مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. ثم أي بعد ذلك تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ثم تنصرف وتتوجه إلى المروة، فإذا جئت بين العلمين يرمل الرجل دون المرأة، يعني يسرع الخطى يهرول دون المرأة، المرأة لا تهرول. فإذا وصلت المروة تصعد عليها وتقف أو تقف عندها وتدعو بمثل ما دعوت على إيش؟ الصفا. على الصفا. ثم بعد ذلك إذا فرغت من الشوط السابع لا تقف ولا ترقى المروة، وإنما تنصرف مباشرة ثم تذهب وتحلق رأسك أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير، والحلق أفضل من التقصير. بعد هذا تكون قد انتهيت من عمرتك. إذا كنت تريد أن تعتمر عن أحد ميت بعد أن تفرغ من عمرتك فلا بأس أن تذهب لأي حد من حدود الحرم، أي حد من حدود مكة، وهناك تحرم ثم تأتي بالعمرة. أما أن تكرر العمرة لنفسك من التنعيم أو من غيره فهذا بدعة. لذلك يقول أيوب رحمه الله تعالى: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم، أي يؤجرون أم إيش؟ أم يؤذرون، يعني هل عليهم أجر أم هل لهم أجر أم أن عليهم وزرا، أم أن صحيحا عليهم وزرا، لأن هذا العمل الذي يفعلونه ما حكمه؟ بدعة من البدع. هذه خلاصة أعمال العمرة. أما تتبع بعض الأماكن كالذهاب إلى غار حراء أو إلى جبل ثور أو جبل النور أو مكان كذا وكذا، فهذه كلها أماكن بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، لا تشغل نفسك بها، فإنها ليست من العبادة في شيء، وإنما هي بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. فانتبه لهذا. هذا بالنسبة لأحكام العمرة. أما الزيارة، من أراد أن يأتي إلى المدينة فليكن قصده في العبادة الصلاة في المسجد النبوي، لا نأتي من أجل القبور ولا من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من البدع. قال علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الملقب بزين العابدين: عندما سمع رجلا يقول: أتيت لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من بيت المقدس، قال: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. فتخصيص المجيء لزيارة القبور هذا كله من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا أتيت يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي ثم تأتي زيارة القبور تبعا في المكان الذي أنت فيه، أما أن تشد الرحال إليها فلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. بعد هذا إذا صليت في المسجد وجئت للصلاة في المسجد لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة مرة واحدة، ولا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا لا تترددوا عليه مرة بعد مرة، لأن العيد اسم لكل ما يعود مرة بعد مرة، فعلينا أن نحذر كل الحذر من ذلك، من هذه البدع. ثم لا بأس أن تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، هذا إذا جئت لقصد الصلاة في المسجد النبوي. تسلم على المسلمين في البقيع وشهداء أحد، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بعد هذا لا يوجد مسجد مفضل في المدينة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ كم مسجد؟ مسجدين ما هما؟ أنا أقول بعد المسجد النبوي كم مسجد مفضل؟ والذي يقول اثنين ماذا يعني؟ قبة وإيش؟ قبة وماذا؟ قبلتين؟ وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ لا القبلتين ولا المساجد السبع، كل هذه بدع. القبلتين هو مسجد بني سلمة هذا اسمه، وهو مسجد كسائر ليش المساجد، كأي مسجد في مصر ولا الشام ولا العراق ولا أي مكان آخر. لا فضل لما يسمى بمسجد القبلتين على غيره. لا تشغل نفسك بالذهاب إليه. كان قديما هناك محرابان، محراب إلى الشمال ومحراب إلى الجنوب أيام الخرافات العثمانية. الحمد لله كل هذه إيش نزيلت. فإذن القبلتين أو المساجد السبعة أو ما يسمى بمسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي، مسجد، هذه مسميات فقط وليست للصحابة أبدا، ليست للصحابة، وإنما اخترعها الناس، أكلت أموال الناس بالباطل. بالقرون الوسطى، في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن، كثرت الخرافات وكثر طلاب الأموال، فاخترعوا مزارات ملفقة يزعمون أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فانتبه لهذا. كذلك الذهاب إلى بعض الآبار أو بعض أو صعود جبل أحد أو الذهاب إلى الغيران وإلى الكهوف وإلى بئر عثمان وإلى بئر الخاتم وإلى بئر الأريس وإلى بئر كذا وإلى بئر حاء، هي بيرحاء، بيرحاء وليست بئرحاء. بيرحاء حديقة من؟ أبي طلحة. حديقة أبي طلحة رضي الله عنه، التي دخلت الآن تقريبا في توسعة المسجد الجنوبية، يبدو أنها الآن مكان مكان الساحة التي جنوب المسجد، ولا يوجد شيء اسمه بئر حاء، ما في، لا يوجد شيء اسمه بئر حاء ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا بئر عثمان ولا بئر كذا وكذا، هذه خرافات كلها، كل هذه خرافات، لا تشغل نفسك بها يا عبد الله. أو يأتيك بعض المزورين وهم على اسمهم مزورون، يقول لك لازم تزور المكان الفلاني والمكان الفلاني والبير الفلانية والجبل الفلاني، وتأخذ من تراب كذا وتراب خاكي شفا وبابي شفا وخرابي، كلام لا فارغ ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من ذلك كله، وأن نقتصر أولا إذا جينا أهم شيء هي الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وثانيا تصلي في مسجد قباء فإن ذلك يعدل أجر عمره. وثالثا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، ولا يوجد مزار آخر إلا عند الخرافيين والدجالين والفاسدين والمبتدعة وأكلت أموال الناس بالباطل. فلنحذر من ذلك كله أيها الإخوة الكرام. الآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ذهبت إلى العمرة مع رفقة، ثم نبهت زميلي لما هجم علي النعاس قبل الوصول الباص إلى الميقات أن يوقظني لما نصل إلى الميقات. قال: ثم توقف الباص عند الميقات ومشى، وكنت قد نمت أنا وزميلي الذي أوصيت، ولم نستفق إلا بعد قطع الباص مسافة بعيدة عن الميقات بعد الميقات. ما حكم عمرتنا يا شيخ مع أننا كنا عازمين على العمرة؟ إذا كنتم لبيتم بالإحرام قبل ذلك ولو لم تصلوا فالتلبية صحيحة، وإن كان فيها مجاوزة للحد حيث أحرمتم قبل الميقات. أما إذا كنت ما أحرمت أصلا إلا بعد أن تجاوزتم الميقات وقد حصل ذلك، فعلى كل واحد منكما ذبيحة يذبحها في مكة نظرا لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. ذبيحة تذبح لفقراء الحرم ادفعها في البنك الإسلامي هم يذبحون نيابة عنك. سائل كريم بهلول يقول: فضيلة الشيخ، نظرا لأفضلية الصلاة في المسجد الأقصى، هل يستحب لي أن أخذ تأشيرة لدخوله والصلاة فيه؟ العلماء أكثر العلماء يكره الذهاب إلى المسجد الأقصى وهو تحت زمرة اليهود أبدا، وأنا مع من يقول بذلك بغض النظر عن كوني أقل منهم علما. فيعني المهم أن لا نذهب وهي تحت، إما تحت الاحتلال الصهيوني اليهودي، وأيضا كثير من القائمين عليه خرافيون لا يطبقون السنة في الصلاة الشرعية. السائل الكريم يقول: نظرا لانتشار البدع في بلدي كذا وفقدان مشائخ السلفية هناك، مع أن طلبة العلم السلفيين الذين هناك إذا دعوا للسلفية والحق يسجنون ويعذبون، ما الواجب علينا يا شيخ؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجازف بمغامرات ربما تقضي على دعوتكم. اجتهدوا في الدعوة إلى الله ولو بينكم وبين إخوانكم المسلمين في أي بلد. نعم. هذا يذكر عن أحد أساتذته الكبار أنه أحسن الله إليكم يذكر أشياء، يذكر بأنها موجودة في الشريعة الإسلامية، فإذا قلنا له لا توجد في دواوين الإسلام يقول: هذا من الغيب اللدني. يعني أنكروا عليه أشياء وزعم أنها توجد في الشريعة، فإذا جودل وقيل ما الدليل قال: هذا من الغيب اللدني. يعني هم أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دجال فاحذروه، دجال كذاب أشر، فابتعدوا عنه واحذروا من فتواه الضالة. لا يوجد غيب بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لا يوجد وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان الناس وختمت بها النبوات فلا نبي بعدي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. معنى العاقب أي الذي لا نبي بعده. ومن ادعى أنه يأتيه علم الغيب اللدني فهو من رؤوس الطواغيت، لأن من رؤوس الطواغيت من ادعى علم الغيب، فهذا طاغوت من الطواغيت. وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فإياكم أن تأخذوا شيئا من أقواله ومن صدقه بما يقول فهو كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا يا عبد الله، لا تصدق هؤلاء الدجالين أو الكهنة أو السحرة أو أكلت أموال الناس بالباطل. هؤلاء مجرمون، كهنة، وربما كانوا مشعوذين، يمكن ما عندهم كهانة لكنهم مشعوذين، يدجلون على الناس ويأكلوا أموالهم بالباطل. رؤيا بلال وأم أيمن رضي الله عنهما يبكيان، فقيل ما الذي يبكيكما وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل من هذه الدنيا وحطامها الزائل؟ قالوا إننا نعلم ذلك لكننا نبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء، نبكي انقطاع الوحي من السماء. فعلينا أن نحذر كل الحذر من تصديق هؤلاء الدجالين والكهنة. لا يوجد علم اسمه العلم الإيش؟ اللدني، أبدا والله وتالله وبالله، ومن صدق ذلك فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر أحسن الله إليكم بأن أحد رؤوس البدع توفي، فاختلف الإخوة يقول في الفرح، في إظهار الفرح وعدمه، أيهما معه الحق؟ الذي ينبغي للمسلمين هو ذكر محاسن الموتى والكف عن مساوئهم، وإذا كان عنده شيء من البدع نحذر منها، وأما الكلام فيه في غير ما أخطأ فيه والحكم العام ما يصلح، هذه الطريقة ما تصلح. المسلم عليه أن يعني يترحم على موت المسلمين جميعا، لكن لا شك أن هذا الرجل المشار إليه هو عنده من الخرافات والفتاوى الضالة ما الله به عليم، فاحذروا من الفتاوى التي كان يطلقها، وأما الكلام فيه وفي مآله فهذا أمره إلى ربه. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يا فضيلة الشيخ، فضيلة الأستاذ، أنا كابتن، نعم، قائد الطائرات، يقول أحب الصلاة في الجماعة لكن نظرا لعملي، نعم طائرة. أحسن الله إليكم، يريد أن يصلي 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام. سؤاله، هل إحرامه وهو يسوق الطائرة يدخل في هذا الحديث؟ لا يدخل، المقصود المساجد، فلك أن تأخذ إجازة، وجزاك الله خيرا على حرصك على الصلاة، لأن كثيرا من ينالون هذه المنزلة حتى الصلاة الله أعلم بصلاتهم. فنسأل الله لك الثبات، نسأل الله لك الثبات وأن يهدي ضال المسلمين. فلا يدخل، يعني كونك تكبر في الطائرة أنت معذور، من حيث العذر أنت معذور، لكن لا يعتبر أن لك أنك قد أدركت تكبيرة الإحرام. فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، المقصود بها المساجد بارك الله فيك. فأنت تستطيع تأخذ إجازات أحيانا إلى شهرين، فخذ إجازة شهرين وحاول أن تواظب على المساجد في تلك الحقبة. نسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق والسداد. نعم. سؤال أحسن الله إليكم مكرر يتعلق بدرس الأمس، يقول هل خدمة الزوجة لزوجها واجبة؟ نعم واجبة، ولا نلتفت إلى بعض أقوال الفقهاء التي تقول إنها غير واجبة. كانت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تقول كنت أخدم الزبير خدمة البيت إيش؟ كله، يعني بدون استثناء، بدون استثناء. وفاطمة سيدة نساء الجنة تعبت من الرحى، من الطحن، تطحن الحب، ما في طواحين في ذلك الوقت، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت خادمة، قال ألا أدلك على ما هو خير من خادمة؟ تسبحين الله إيش؟ 33 وتكبرين 33 وتحملين 33، هذا خير لك من خادمة. فإذا كان هؤلاء الفضليات يخدمن حتى يعني تعبت أيديهن وظهورهن من جراء الطحن، طحن الحب وغيره، يأتينا بالحطب ويأتينا الآن كل شيء على الرجل خلاص، النساء ارتحنا ما عندهن شيء إلا النوم في البيت، ومع هذا تتخلى حتى عن بعضهن حتى عن صنع الطعام والعياذ بالله. فهذا يعني انتكاس فطر من انتكاس الفطر. فالمرأة تخدم في بيت زوجها خدمة البيت كله، ولا بأس أن يشاركها زوجها في بعض الأمور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط إيش ثوبه، يعني تشارك امرأتك في بعض خدمة البيت، لكن الأمر الرئيسي يكون على ما على من عليها على المرأة. نعم. مثل ما ذكرت أحسن الله إليكم، قالت أسماء رضي الله عنها: وكنت أحمل طبق النوى على رأسي إلى الغابة لعلف فرس الزبير. نعم، مع أن هذا عمل خارج المنزل، خارج المنزل تحمل النوى على رأسها وطعام الخيل لتطعمه، فهذا هو شأن الصحابيات. فلكن أيتها الأخوات فيهن أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما التي تريد فقط الدلع، تنام في البيت ولا تخدم ولا تطهو ولا تطبخ، وعلى هذا المسكين أن يأتي بطعام من المطعم، هذه المطاعم التي أكثرها قذر وليس بنظيف، والويل له إن لم يأتي بما يلبي رغبتها، هذا من الانتكاس، من انتكاس ليش الفطر ومن الضياع. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه من دولة كازاخستان، يقول: يا شيخ، بسبب ظروف الحرب بين دولة كذا وكذا كثر عندنا اللاجئون، فكثير من الإخوان خاصة المسلمين غالوا في الإيجارات، هل هذا جائز؟ لا يجوز المسلم أن يستغل بعض الأحداث لغبن إخوانه المسلمين في الإيجارات، هذا لا يجوز أبدا. ينبغي المسلم أن ييسر على إخوانه وأن يخفض الأسعار حتى لا يعني يتضرر الناس، فيفيد ويستفيد. وأما استغلال الفرص واحتكار الطعام، فاحتكار البيوت مثل احتكار الطعام، والرسول قد نهى عن احتكار الطعام، وكذلك الحال في البيوت، وكذلك الحال في البيوت. لا يجوز استغلال الظروف الحاصلة من أجل رفع الأجور على المسلمين. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه داعية مشهور، يقول: اشتهرت بمناظرة أهل الباطل والبدع والفساد، فبعض الإخوة هداهم الله ينكر علي المناظرات أمام العامة، أرجو من شيخي التوجيه لهم. المناظرة إذا كانت من شخص يجيد تلك المناظرة باستحضار الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، فلا بأس أن تكون أمام الناس، إلا إذا خيف أن يحصل تشويش على العوام، فهنا يجب البعد عن هذه المناظرة. يقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالواجب على المسلم أن لا يفرط في مثل هذا. أقول: إن كان الذين يحضرون المناظرة طلاب علم، إذا كانوا طلاب علم يدركون ما يدور فلا بأس، أما إن كانوا عوام فيخشى أن تشوش عليهم، وربما دخلت عليهم بعض الشبه وهم لا يشعرون، فعليك أن تتأكد من ملائمة تلك المناظرة مع حال الحاضرين، مع حال الحاضرين، انتبه لهذا. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه كلما يأمر زوجته بإغطاء وجهها وإلزامها بذلك تحتج عليه بأن هذا ليس من خصائصي وأن هذا خلاف الحرية. خلاف الإيش؟ الحرية. الحرية؟ نعم. بئسة الحرية التي تريدها، وعليك أن توجهها وأن تجتهد في نصحها وتوجيهها وذكر الأدلة الشرعية لعل الله أن يقذف في قلبها الحق. وأما يعني التساهل والإهمال فهذا لا يجوز، استعمل معها الترغيب والترهيب، اجتهد في توجيهها ونصحها، وأحضر لها كتب العلماء التي تحث على الحجاب واجعلها تقرأها بطريقتها وبحريتها. أما هذا الذي تقوله ليست حرية وإنما هي عبودية، هو رق للحرامية للصوص الذين يريدون أن يسرقوا من النظر إليها. ذكرها بالله، خوفها بالجنة والنار، بذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب والعذاب والعقاب والنعيم، وذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أية أبوابها الثمانية شاءت. دخلت الجنة من أية أبوابها الثمانية شاءت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يسأل عن حكم شراء الذهب من المواقع النت. شراء الذهب من المواقع إذا دفعت النفوس الفلوس النقود وحولتها فورا لعل هذا يعتبر قبضا، أما إذا كان فيه تأخير سواء قبض الثمن أو قبض المثمن فهذا لا يجوز، لأن شراء الذهب بالذهب ربا إلا ها أو ها إلا بالقبض والتساوي. أما إن اختلفت الأجناس فلا بأس بالتفاضل بشرط ماذا؟ التقابض. لا بأس بالتفاضل بشرط التقابض. هل يعتبر البيع عبر المواقع قبضا؟ الذي يظهر أنها إذا كانت مواقع موثوقة وحولت الثمن فورا عبر تلك المواقع وعبر البنوك أن هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. نعم. السائل الكريم لعله يستدرك يقول: وإن تركه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لعل هذا أولى. نعم. السائل الكريم يقول يذكر عن الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهما الله أنهما كان لما أظهر المأمون ما أظهر أنهما كان لا يصليان خلفه، والذي يشتهر أحسن الله إليكم وخلاف هذا لا يصليان خلف من؟ المأمون. لا لم أسمع بهذا. نعم. المعروف أن الإمام أحمد كان يترحم رحمه الله يقول: لو كنت أعلم أني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. ولما طلبوا جاء بعض الشباب وطلبوا من الإمام أحمد أن يثوروا وأن يخرجوا على المأمون أنكر عليهم ذلك وقال: الدماء الدماء. أنكر عليهم ذلك وعن المأمون معتزلي، لكن الفرق بينه وبين طغاة المعتزلة الآخرين أنه هو يعني ما تعمد ذلك، عنده تأويل وعنده شبهة. أما أولئك المعتزلة كثير منهم قد أقيمت عليه الحجة ولكنه عاند وكابر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول ما ذكره بأنه في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد رحمه الله كما تعرفون سلمكم ربي كان يترحم عليه في آخر عمره ما يقال له: ألا تدعو عليه؟ يترحم عليه، يترحم على المأمون، على المأمون. لا يبعد أن الإمام أحمد إذا وجد هذا فهو يرى أنه مسلم، مسلم مبتدع، مسلم مبتدع، ولا يبعد أنه يترحم عليه، وبيودي أن أقف على النص ليطمئن قلبي. نعم. اللهم اغفر له، اللهم اعفو عنه. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول يذكر بأن زوجته ذهبت إلى أهلها وتركت بيتها، يقول وسيبتني أنا وأمي مع العلم أن بيننا طفل. سؤاله: هل تسقط نفقتها بذهابها إلى أهلها وخروجها من بيتها؟ إذا لم تخرجها أنت بنفسك وإنما هي خرجت على الرغم من أنفك وتركت البيت فهي ناشز، والناشز لا نفقة لها، الناشز ليست لها نفقة، تسقط نفقتها ولا تلزمك، لكن بشرط أنك لم تضايقها حتى تخرج. البعض قد يستخدم أساليب معينة حتى تخرج، فهنا لا، ليس لك ذلك. لكن لو كانت هي التي تركت البيت باختيارها وتركت بيت الزوجية باختيارها دون ضغوط منك فلا نفقة لها مدة خروجها. نعم. والطفل الذي بينهما؟ أما الطفل فتلزمك نفقته، الطفل إذا كان معها تلزمك نفقته، إنما هي لا تلزم نفقتها إن كانت ناشزا على نحو ما بينت لك. يسأل عن قراءة حكم، عن حكم قراءة القرآن بدون تحريك الشفة. هذه ليست قراءة بارك الله، هذا لعب، لعب وعبث. نص العلماء على أن هذه لا تعتبر قراءة، القراءة أن تنطق بالآية معطيا كل حرف ماذا؟ حقه، مخرجه وحقه الذي يستحق، فتقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا. أما أنك تزعم أنك تقرأ بقلبك ولا تحرك لسانك وشفتيك فهذا غير صحيح، هذه القراءة لا تثاب عليها ولا تؤجر عليها أبدا، ولا تسمى تلاوة، ولا تسمى تلاوة ولا قراءة. نعم. هذا سائل كريم سؤاله أحسن الله إليكم عام، يقول بعض الناس هداهم الله من أهل المواشي وتربية الإبل يتركونها تسرح وتمرح على الخطوط العامة إلى أن قال بأنه صدم جملا، والسؤال هل عليه دية الجمل؟ ما تسمى دية، فهل عليه قيمة الجمل؟ إذا ثبت أن أهلها هم أنهم تركوها لتسرح وتمرح في الطرقات التي ليست عليها شبابيك، ليست عليها حواجز، فإنهم ولا سيما في الليل فإنهم يأثمون، بل على صاحب الإبل لو مات أحد بسببها فعليه ديته، وما تلف من السيارات عليهم إصلاحه، لأنهم هم الذين فرطوا في إبلهم حتى أدت إلى هذه الكوارث، حتى أدت إلى هذه الكوارث. فيعني هذا إهمال منه وعدم عناية بإبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار، وهذا فيما إذا كانت العجماء محفوظة لكن يعني ذهبت بدون إهمال من أهلها، أما إذا أهملوها فإنهم يغرمون ما يترتب على ما أتلفته. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه داعية إلى الإسلام عبر المواقع، يقول يا شيخ إذا دعوت أحدهم أو إحداهن ثم نطقت بالشهادتين نعم أقول لها اغتسلي حتى تدخلي في الإسلام أم لا يجب الغسل؟ نعم الغسل واجب على من أراد الدخول في الإسلام، عليه أن يغتسل ويتوضأ ويسلم أو يجدد إسلامه إن كان مرتدا. الغسل لا بد منه، فمن موجبات الغسل الردة عن الإسلام أو الكفر، هذا من موجبات الغسل، فلا بد أن يغتسل ويتوضأ ثم يسلم إن شاء الله. نعم. سائل كريم أحسن الله إليكم يذكر بأن بعض الدعاة لما يدعون الشخص يلزمونه بالذهاب معهم للهداية، يلزمونه بالذهاب معهم حتى يزداد هداية وثباتا، هل هذا أنسب؟ إذا كان المقصود بالذهاب اصطحابه إلى المساجد، اصطحابه إلى المساجد أو إلى دور العبادة أو إلى صلاة الجمعة أو نحو ذلك، فهذا شيء حسن، يعني من من من من الواجب عليك أن تعلمه وجوب الصلاة ووجوب صلاة الجماعة، فتذهب به معك إلى صلاة الجماعة وإلى حضور صلاة المسلمين نحو ذلك. أما إذا كان المقصود بذلك ما يسمى بالخروج عند بعض الجماعات فهذا جهل مركب، الخروج ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليك أن تربطه بأهل العلم، عليك أن تربطه بأهل العلم يرجع إليهم ويحضر حلق العلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم، بهلول من مصر يقول هل كلام النبي محمد صاد فينا يعني أهل مصر وأنهم يعرف لهم حقهم، هل هذا شفاعة لهم يعني تنفعهم؟ نعم. في الآخرة. مفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل مصر خيرا لأن لنا معهم ماذا؟ نسبا وصهرا، وهم أخوال ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، فلا يتوسع أكثر من هذا، نؤمن بهذه الوصية ونحسن معاملتهم كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون هذا المعنى شفاعة لهم فهذا غير صحيح، شفاعة النبي تنال المؤمنين أهل التوحيد يوم القيامة، وهي لا تطلب منه وإنما تطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فلا تقول الآن الشفاعة يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله، لا، تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، فأنت تطلب الشفاعة من الله. فلا شك أنه يشفع للذين يموتون على التوحيد إذا سلموا من الشرك وبقي عندهم شيء من الذنوب فإن الله يشفع لهم. قال اختبأت أو ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهو يشفع صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة لأهل الكبائر، ويشفع الناس لصرف من الموقف، ويشفع في دخول المؤمنين الجنة، وغير ذلك من أنواع الشفاعة التي لا يتسع الوقت الآن لذكرها. أما استوصوا في الدنيا ليست في الآخرة، الوصية هذه في الدنيا، استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لنا معهم نسبا وصهرا، هذه أمر بالبر والتواصل ويعني حسن المعاملة ونحو ذلك. سؤال أحسن الله إليكم، الصرف يريد صرف إقامة له من باب التواصي بأهل مصر، من باب إيش؟ التواصي بأهل مصر يريد إقامة. الله لو أملكها جزاك الله خيرا، ما أنا لا أملكها، اتبع الطرق الرسمية أين وتحصل عليها بإذن الله أين سبحانه وتعالى. أما أنا فلا أملكها. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول: ما يشيع عند بعض الفرق أحسن الله إليكم من استهداف أهل السنة في بلد كذا؟ يقول: ما الواجب علينا نحن معشر الشباب السلفيين؟ كما تقدم في سؤال مماثل في أول الحلقة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعليك بالهدوء، ولا يلزمك أن تجادلهم أو أن تدخل معهم في عراك. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة، ما حرك الأصنام ولا الأوثان ولا غيرها ولا أمر أحد من الصحابة بتغييرها، على الرغم مما حصل من مآسي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني هم أوذوا وقالوا للنبي شاعر ساحر كاهن يعلمه بشر، آذوه، ألقوا سل الجزور على رأسه، وضعوا في طريقه الشوك وهكذا، ومع ذلك صبر واحتسب، ما ذهب يقاتل بغير عدد ولا عدة، ولم يجازف بأحد من المسلمين ويجعله يغامر فيقتل، يقتال مثلا أبا جهل، حتى قويت شوكة الإسلام وحصل الجهاد، عند ذلك حصل ما حصل لله الحمد والمنة. أما أن تكلفوا ما لا تطيقون وأنتم في تلك البلاد التي يضطهد فيها أهل السنة، فاجتهدوا في عبادتكم وفي دعوة إخوانكم، وادعوا من عرفتم أنه أو غلب على ظنكم أنه قد يستفيد ادعوه، لكن لا أما أن تواجهوهم وتناصبهم العداء بالسلاح، لا، ما يصلح هذا الكلام، هكذا تضيع دعوتكم. استعينوا بالله وحافظوا على مكتسباتكم، واجتهدوا في تعليم صغاركم وكباركم من العلم ما تتسلحون به ضد هؤلاء، لكن كما قلت لا تدخلوا معهم في عراك، ولا تحدثوا لأنفسكم ماذا مشاكل معهم، فإن ذلك قد يقضي عليكم أو يضيع دعوتكم. نعم. حسن الله إليكم. سائل الكريم يقول: يذكر عن الكتيبات التي تشيع وتنتشر في بلده كالدعاء المستجاب والوظائف اليومية، يقول: ما حكمها في الدين؟ هذه خرافات، هذه الكتب مليئة بالخرافات والبدع، عليك بالكتاب والسنة. أما كتاب الدعاء المستجاب أو كتاب ولله الأسماء الحسنى فهي كلها كتاب خرافية. إلى غد في الكرسي إن شاء الله لعله يكون صلح في الفقه إن شاء الله.